تكبرون عن ويسبحونه وله وإذا كليت عليهم آيات سوء زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بعد ما تبين لك وإذ يعدكم الله إحدى وتودون أن غير ذات الشوكة تقول لكم الله يفتح عليك يا سيدي وما يطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم لما تيسر من آيات سورتي الأعراف والأنفال. تلا علينا من زاد الله قراءته حكمة وصوته جمال، فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي قارئ الإذاعة والتلفزيون ونبت بيت القراء الأجلاء أعلام الإذاعة المصرية بطارود شرقية. شكرنا لحضراتكم كل من شرفنا بأداء واجب العزاء، وإلى صاحب الهندسة الإذاعية والكهربائية الحاج صبحي أبو مهدي بن شاص البصل، شاكرين إليه وداعين الله أن لا يريكم مكروها أبدا.